وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عند الاستنجاء نزول بعض المني في البول، وهذا ما يحدث كثيرا، ولو كنت في المسجد فماذا أفعل؟ ولو كنت في البيت ودخل وقت الصلاة فماذا أفعل؟ سأل الله أن يشفينا وإياك. بعد الاستنجاء ينزل بعض المني، هو ما أدري المني الغليظ، نعم هذا يقال له ودي، ولا يوجب الغسل، إنما الذي يوجب الغسل هو المني الدافق بلذة، يعني هذا الذي يوجب الغسل، خروج المني دفقا بلذة هذا يوجب الغسل. لو خرج ما يشبه المني، الشيء الثقيل الثخين، خرج عقب البول، هذا نتيجة مرض أو نتيجة برد، صح ينقض الوضوء لكن لا يوجب الغسل. والذي يخرج من ذكر الإنسان أربعة أنواع: بول نجس، ومذي عند هيجان الشهوة أو ملاعبة الرجل زوجته أو نحو ذلك، فإنه يخرج منه شيء يسمى مذي، قد يخرج وهو لا يشعر إلا بالإحساس برطوبته، فهذا نجس ويتوضأ منه، لكن نجاسة المذي أخف من نجاسة البول. نجاسة البول يغسل سواء كان في الثوب أو في البدن، أما المذي فإذا كان على الثوب يرش نجاسته مخففة، وإذا كان على الجسم فيغسل. هذا أذان نوعان: مذي وبول، ومني وودي. المني يوجب الغسل والودي لا يوجب الغسل، ولكنه ينقض الوضوء فيتوضأ، إلا إذا كان مستمر مثل ما يقول صاحب السؤال، يقول يحدث كثيرا في المسجد فماذا أفعل، وهو في البيت أو دخل وقت الصلاة، إذا كان مستمر معه بهذا الشكل فهذا يعني من أصحاب الأعذار، كمن به سلس أو استطلاق ريح، يتوضأ عند دخول الوقت ثم لا يضره استمراره ودوامه. والله أعلم. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل لكن بعد غروب الشمس، يعني صلوا قبل صلاة المغرب، يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. الثالثة قال لمن شاء، إنما يكون بعد غروب الشمس وليس قبيل غروب الشمس، المقصود قبل صلاة المغرب. نعم. في الثالثة قال لمن شاء. نعم. في تحية المسجد من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب، إذا دخلت المسجد تصلي ركعتين ولو بعد العصر، لكن عند الغروب يتأكد النهي، فيعني أرى أنه إذا كان عند الغروب والغروب لم يبقى عليه إلا قليل لا يضره إذا وقف حتى تغرب الشمس ثم هنا يصلي، أو إذا جلس فأصل تحية المسجد هي سنة ليست واجبة، إنما إذا جلس درءا أو خوفا من أن يعني يرتكب النهي، لأن الشمس تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان، وفي حال طلوعها وحال غروبها يتأكد النهي عن الصلاة الإنشائية. نعم. وحتى عن ذوات الأسباب، إذا دخل المصلي والخطيب يخطب يوم الجمعة يصلي تحية المسجد، لحديث سليك، جاء سليك الغطفاني فجلس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سليك أصليت؟ قم فصلي ركعتين وتجوز بهما. وفي حديث آخر أن رجلا دخل فصار يتخطى رقاب الناس، قال له اجلس آذيت وآنيت، يعني تأخرت وآذيت بتخطيك الرقاب. لكن إذا دخل وخطيب المسجد يخطب فيصلي ركعتين ولو كان الخطيب يخطب، ركعتين خفيفتين تحية المسجد. اي نعم نعم يا شيخ. ها أوقات مكروهة لأن الشيطان يعني ينصب قرنيه فتطلع الشمس بين قرنيه فيسجد لها عبادها فتقع عبادتها له، وخوفا من مشابهتهم في أوقات النهي حتى لا يحصل تكثير سوادهم ومشابهتهم حصل النهي عن الصلاة الإنشائية. أما ذوات الأسباب قضاء الفائتة، صلاة الجنازة، تحية المسجد، سجود التلاوة، أي نعم، فهذه من ذوات الأسباب تفعل ولو في وقت النهي. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.